بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة كتاب العقيدة شرح العقيدة الطحاوية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. قوله ولا شيء مثله، أي لا شيء مثل الله جل وعلا، لا شبه له سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا شيء مثله، المعنى واحد فيها، ولكن الكيفية تختلف. فكيفية اسماء الله وصفاته تختلف عن كيفية أسماء المخلوقين وصفاتهم، وإن اشتركت في الاسم والمعنى فهي تختلف في الحقيقة. فالله جل وعلا لا يشبهه أحد، ليس كمثله، ليس كمثله شيء، شيء أي شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. دل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه كما يقوله المعتزلة وأضرابهم، لا يقتضي التشبيه. الله له أسماء وصفات تخصه وتليق به، والمخلوق أسماء وصفات تليق بهم تختص بهم، فلا شبهة في ذلك. نفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. نعم. اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم، الله ليس كمثله شيء مطلقا، لا في ذاته سبحانه وتعالى ولا في أسمائه وصفاته، فهو جل وعلا لا يشبهه أحد كائنا من كان. هذا رد على الذين يقولون إن إثبات الأسماء والصفات لله يقتضي التشبيه. نقول لا، ما يقتضي التشبيه، حتى في الحيوانات وإن اشتركت في بعض المعاني فهي لا تتشبه من جهة الحقيقة، حتى في المخلوقات. فليست الذرة مثل الفيل، وإن اشتركت أن لها سمعا وأن لها بصرا وأن لها إدراكا، لا تشابه بين المخلوقين حتى، فكيف بالخالق مع المخلوقين؟ نعم. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تبارك وتعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات. لفظ التشبيه اختلف فيه أهل السنة والجماعة مع الفرق الضالة. الفرق الضالة يقولون إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، لأن هذه الأسماء والصفات في المخلوقات أيضا، فنقول لا، وإن كانت في المخلوقات فهي تليق بالمخلوقات، وأما أسماء الله وصفاته فهي تليق به سبحانه وتعالى، فلا تشابه في ذلك كما يقولون. ولهذا في آية واحدة نفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها رد بليغ عليهم، أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي المثلية بينه وبين خلقه ولا التشابه بينه وبين خلقه. الآية واضحة جدا وهي نور من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تبارك وتعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي شيء لا يشبه الله سبحانه وتعالى. نعم. ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة. نعم، مثل داود الجواربي وغيره الذين يشبهون الله بخلقه، يقولون أسماء الله وصفاته تشبه صفات المخلوقين وأسمائهم، ونقول لا، هذا كلام باطل لا تشبه، هؤلاء هم الممثلة. والثانيين المعطلة، المعطلة الذين قالوا إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، فنفوا الأسماء والصفات عن الله فرارا بزعمهم من التشبيه. نقول لا، لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، وإن اشتركت في الاسم سمع في الله وسمع في المخلوق، بصر في الله وبصر في المخلوق، اشتركت في الاسم واشتركت في المعنى أيضا، ولكن الحقيقة والكيفية، الحقيقة والكيفية مختلفة تماما. نعم. ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. هذه الآية ردت على الطائفتين الضالتين، الممثلة المشبهة والمعطلة. نعم. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم. نعم. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. نعم، لأن النصارى شبهوا الله بخلقه ونسبوا له الولد، قالت النصارى المسيح ابن الله، والولد يشبه الوالد، فشبه الله بخلقه بقولهم المسيح ابن الله، هذا يقتضي التشبيه لأن الولد يشبه الوالد، والله لا شبيه له ولا ولد له، وإنما المسيح عبد الله ورسوله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني المسيح عليه السلام. نعم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة. وهذا التشبيه الذي نفوه باطل، لأنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، هذا رد على المعطلة الذين يقولون لو أثبتنا الأسماء والصفات لله شبهناه بالمخلوق، قل هذا كلام باطل، لا تشابه بين الله في ذاته مع خلقه، ولا تشابه بين الله في أسمائه وصفاته مع خلقه أيضا. نعم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. هذا كلام المعتزلة وأمثالهم من المعطلة. نعم. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. لأن العبد حي عليم قدير، له قدرة، ما يلزم من كون المخلوق له صفات والخالق له صفات، لأن صفات المخلوق تليق به بالمخلوق، صفات الخالق تليق بالخالق سبحانه وتعالى. هذه شبهة داحضة باطلة. نعم. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. نعم، هذا دحض لقولهم. المخلوق يقال له حي قدير وسميع وبصير، والخالق كذلك، يقال أن الله حي سبحانه، الله لا إله إلا هو الحي حي القيوم، يوصف بأنه حي سبحانه، ويوصف بأن له أسماء وصفات، ولا تشابه بين ما للمخلوق وما للخالق. نعم. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير. وهذا من الرد عليهم، أنهم لا يمكن أن إلا أن يقولوا إن الله حي، إن الله حي، إن الله عليم، إن الله قدير، لا بد يقولون هذا. نقول هذا أيضا موجود في المخلوق، وإذن نقول صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق، وإن اشتركت في الاسم أو اشتركت في المعنى فهي لا تشترك في الحقيقة. نعم. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه. هذا إلزام لهم بما يعترفون به. نعم. وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل. ما دل عليه الكتاب هو القرآن. القرآن مملوء من أسماء الله وصفاته، ودلت عليه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مملوءة من أسماء الله وصفاته، ولا أحد قال إن هذا تشبيه من أهل العقول النيرة وأهل البصائر، ما أحد قال هذا. وهذا شيء جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل. فإن لا يخالف فيه عاقل إذا كان عقله صريحا سليما، أما إذا كان عقله ليس صريحا ولا سليما، فيه لوثات، قد يستنكر ما ينسب إلى الله عز وجل، وهذا لا عبرة به. نعم. فإن الله سبحانه سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بها. نعم، مثل السمع والبصر، الله السميع والبصر، والمخلوق سميع، الله بصير والمخلوق بصير، هكذا سائر الأسماء والصفات، فهي موجودة في الخالق وموجودة في المخلوق، ولكن لا تتشابه. نعم. فإن الله سبحانه سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى ببعض صفاته خلقه. نعم. وليس المسمى كالمسمى. واضح. نعم. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال: يخرج الحي من الميت. يخرج، فالمخلوق حي، يخرج الحي من الميت، يخرج المسلم من الكافر، المسلم حي والكافر ميت، موتا معنويا، موتا معنويا، يخرج البيضة من الدجاجة، البيضة ميتة والدجاجة حية. نعم. وقوله وبشروه بغلام عليم، الملائكة بشرت إبراهيم عليه السلام بغلام عليم وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، عليم، وبشروه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام، فالحليم هو إسماعيل والعليم هو إسحاق، والله جل وعلا عليم حليم أيضا، فلا تشابه بين هذا وهذا. نعم. وقوله فبشرناه بغلام حليم، بشرناه يعني إبراهيم بواسطة الملائكة بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام، وهو أكبر أولاده، أكبر أولاده إسماعيل. نعم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، ووصف المخلوق بأنه رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. الله رؤوف رحيم، هل الرسول يشبه الله تعالى الله عن ذلك؟ لا. نعم. وقوله فجعلناه سميعا بصيرا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فجعلناه يعني الإنسان سميعا بصيرا، والله سميع بصير. نعم. وقوله قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، المخلوق يقال له العزيز والله يقال له العزيز، ولا تشابه بين العزيز والعزيز. نعم. وقوله وكان وراءهم ملك، ملك، الله ملك، والمخلوق يقال في حقه إنه ملك، ولا تشابه بين الملك والملك. نعم. وقوله أفمن كان مؤمنا، أفمن كان مؤمنا، الله مؤمن كما في أسمائه، الله لا المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن، الله سمى نفسه بأنه مؤمن وسمى العبد بأنه مؤمن، ولا تشابه بين المؤمن والمؤمن. نعم. وقوله كذلك يطبع الله، ومعنى أن الله مؤمن يؤمن عباده سبحانه وتعالى، يؤمنهم، نعم، ويصدقهم، ما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدقنا ولو كنا صادقين، فالله يقال له مؤمن والعبد يقال له مؤمن. نعم. ولا تشابه بين هذا وهذا. نعم. وقوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، متكبر، الله يوصف بأنه متكبر ويوصف بأنه جبار سبحانه، جبار السماوات والأرض، جبروت يليق به، ما هو مثل جبروت المخلوق الضعيف، ولا تشابه بين هذا وهذا. نعم. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء، ولا الجبار الجبار ولا إلى آخره، سائر الأسماء والصفات على هذا. نعم. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، لا، وصف نفسه بالعلم، ولا يحيطون أي المخلوق لا يحيط بعلم الخالق، فالله جل وعلا علمه محيط بكل شيء، أما المخلوق علمه محدود، علم المخلوق محدود، أما علم الله جل وعلا فهو غير محدود، لا تشابه بين العلم والعلم. نعم. وقوله أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، أنزل القرآن يعني بعلمه، فأثبت له العلم سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، تحمل من أنثى سواء من الآدميين أو من غير الآدميين، كل الإناث تحمل بعلم الله جل وعلا وتضع بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق، والمخلوق يقال له رزاق بقدر ما يستطيع ولا تشابه. ذو القوة، المخلوق يقال له قوة أيضا، والله له قوة ولا تشابه بين القوتين. المتين كذلك من أسماء الله المتين، والمخلوق يقال له هذا الشيء متين، لا تشابه بين هذا وهذا. يعني وإن اشتركت في اللفظ فهي لا تشترك في الحقيقة. نعم. وقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، الذي خلقهم، إثبات الخلق لله عز وجل، يعني أوجدهم من العدم، هو أشد منهم قوة. لما قال قوم هود هم قبيلة عاد من أشد منا قوة، لما خوفهم نبي الله هود عليه السلام من عذاب الله وأخذه، قالوا من أشد منا قوة، لأن لهم أجسام كبار غلاظ وأقوياء، وظنوا أنهم ما أحد أقوى منهم، الذي خلقهم أشد منهم قوة، قوتهم ما هي منهم، هم من الله جل وعلا. ولذلك سلط الله عليهم أبسط شيء وهي الريح. الريح يتشاف، الريح بسيطة، ومع هذا على قوتهم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد، تشيل الآدمي من قوم عاد إلى الجو ثم تنكسه على رأسه، تدق عنقه كأعجاز نخل. شوف نخل طوال، يعني هم أجسامهم غريبة، ومع هذا ما ثبتوا أمام الريح التي سلطها الله عليهم، ترفعهم إلى عنان السماء ثم تنكسهم على رؤوسهم كأعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: الاستخارة هي طلب الخير من خير الأمرين، إنسان متردد يسافر أو ما يسافر، يتزوج أو ما يتزوج، يشري كذا أو ما يشري، تردد بين أمرين، وش يعمل؟ يصلي صلاة الاستخارة، يطلب من الله أن يختار له ما فيه المصلحة، يطلب من الله ذلك، صلي ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كان هذا الأمر، يسمي الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاجلي أمري وآجله فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كان فيه ضرر أو ما أشبه ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. احفظوا هذا الحديث، هذا حديث الاستخارة، احفظوه لأجل إذا ترددتم في أمر أن تصلوا ركعتين ثم تدعوا بهذا الدعاء. هذا ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد. القصد يعني عدم الإسراف، عدم الإسراف والتبذير للمال. نعم. وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. دعاء عظيم جامع لخير الدنيا والآخرة، تتعلمه وتدعو ربك به. نعم. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. إيه نعم، أن الله له علم وله قدرة وله قوة، والمخلوق كذلك له علم وله قدرة وله قوة، ولكن لا تشبه صفات المخلوق صفات الخالق سبحانه وتعالى، وإن اشتركت في الاسم والمعنى فهي تفترق في الحقيقة والكيفية. نعم. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة. أين خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. فالله وصف المخلوق بأن له قوة، والله هو القوي، هو القوي سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. وإنه لذو علم لما علمناه، فوصف المخلوق بأنه ذو علم، والله ذو علم، ولا مشابهة بين علم الله وعلم المخلوق. نعم. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب، فإن من نفى صفة من صفاته صفات الله يعني نعم فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، يعني إثبات هذه الأشياء يستلزم التشبيه والتجسيم. نعم. قيل له: فأنت تثبت. لفظ التجسيم هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظ التجسيم. نعم. قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، مع أن ما وصفت الله به موصوف به المخلوق، فهل تقول إن هذا تشبيه؟ لا، مو تشبيه، لأن صفات الله تليق بالله، صفات المخلوق تليق بالمخلوق، لا تشابه بينهما. نعم. قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. نعم، خذ هذه القاعدة، أن أسماء الله وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين، سر على هذه القاعدة وتستريح ويزول عنك الإشكال، يتضح لك الحق. هذه عقيدة السلف الصالح، عقيدة واضحة سليمة. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. فإن قال أهل السنة والجماعة ما حصل عندهم إشكال أبدا، يسيرون على خط مستقيم وعلى هدى من الكتاب والسنة، ما حصل عندهم أي إشكال ولا توقفوا في شيء، إنما الفرق الضالة هي التي توقفت وتشككت وصارت في حيرة واضطربت. نعم، الواجب التسليم لله ولرسوله وعدم الاعتراض، وإن لم يظهر لك المعنى سلم. نعم. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له فإن قال المخالف أنا لا أثبت شيئا من الصفات. نعم. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. نعم، التزم بهذا الخط الواضح وتسلم من هذه الشبهات وهذه الترهات والأباطيل والحيرة والاضطراب. نعم. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود. الباطنية الذي يقولون إن للنصوص ظاهرا وباطنا، إن لها ظاهرا هذا ما نبيه، ولها باطن هذا هو الذي نثبته، هذا اللي يسمون الباطنية. نعم. كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له المتفلسفة الفلسفة في الأصل هي الحكمة، فيلسوف يعني حكيم، هذا أصل الفلسفة. نعم. قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. نعم، أينما ذهبوا فيلزمهم الحق، يلزمهم الحق، وإن تخلوا عنه فهو لازم لهم ولا محيد لهم عنه. نعم. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، ينكر وجود الله عز وجل، هذا خلصنا منه، هذا ملحد. نعم. قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه والحادث، وهو الله، الواجب بنفسه هو الله سبحانه وتعالى. نعم. والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون، المخلوق لا يكون إلا بخالق، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نعم. فهذه المخلوقات هل هي أوجدت نفسها؟ ما أحد يقول إنها أوجدت نفسها، لأنها معدومة، والمعدوم لا يوجد نفسه، لا بد أن أحدا أوجدها وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه

لكمال علمه، وقوله وما مسنا من لغوب لكمال قدرته. اللغوب هو التعب، خلق الله السماوات والأرض ولم يتعب سبحانه وتعالى، ردا على اليهود الذين يقولون إن الله استراح يوم السبت، تعب، إن الله تعب واستراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. رد الله عليهم بقوله وما مسنا من لغوب. نعم، وقوله وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، ليس هذا نفي للرؤية، رؤية ثابتة، رؤية المؤمنين لربهم، إنما هذا نفي للإحاطة، فهي وإن رأته فإنها لا تدركه. فأنت ترى الشمس ولكن لا تحيط بها، ما تستطيع تحيط بالشمس وإن رأيتها. نعم، ولهذا وقوله لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل؟ نعم، هذا كأنه مدحه ذم، هذا الذم بما يشبه المدح، تقولون هذا الذم بما يشبه المدح. قبيلة لا يغدرون بذمة، هذا ظاهر أنه مدح. ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا ظاهر أنه مدح وهو ذم، أنهم ما عندهم قدرة على شيء ولا يدافعون عن أنفسهم. نعم، ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم؟ قبيلة تصغير تحقير، لأن التصغير يراد به أحيانا التحقير. نعم، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، هذا ذم أيضا، هو مدح بما ذم بما يشبه المدح، أنهم ضعاف ولا يحركون شيء ولا يجون شيء. نعم، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. نعم، ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا. يكفي، نقف عندها. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما القدر الأدنى من مسائل العقيدة التي يجب على المسلم أن يتعلمها، وهل يكفي في تعليم العامة الرسالة الثلاثة الأصول فيما يتعلق بالمعتقد؟ كل على قدر، العوام يعطون أشياء بسيطة مبسطة سهلة، وأما المتعلمون فلا، يرتفع مستواهم، فالناس يختلفون في مستوياتهم في التعليم، كل يعلم بحسب ما يستطيع. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يجوز أن يتسمى الشخص بعبد المؤمن؟ إذا كان يقصد بالمؤمن الله جل وعلا فلا بأس. نعم، لكن ما الذي يبين، ما الذي يبين هذا؟ هذا مهم، هذا مهم. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل صحيح ما ينكره بعض أهل العلم من أن الله سبحانه لم ينفي التشبيه وإنما نفى المماثلة لأن التشبيه حاصل في أصل الصفة؟ هذا كلام لا مفهوم له، فالتشبيه والتمثيل بمعنى واحد، ليس بينهما فرق، التشبيه هو التمثيل والتمثيل هو التشبيه، لا فرق بينهما. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الرشيد والهادي من أسماء الله سبحانه الحسنى؟ من أسمائه الحسنى؟ نعم. ما أعرف هذا. أسماء الله الحسنى 99، 100 إلا واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا رجل في بلدنا يسمى بعبد المتجلي، فهل يجوز التسمي بهذا الاسم؟ المتجلي هو الله، يعني لما تجلى ربه للجبل، لكن هذا يعني لفظ قليل الاستعمال، ما لا يسمى به، ما يسمى به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الاستخارة بالمناصب الدينية كالقضاء والإمامة والأذان ونحو ذلك؟ نعم، إذا هم بالأمر ولم يتبين له يعني وجه، لم يتبين له وجه المضي فيها والعدول عنه، إنه يستخير. نعم، لكل شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والاستخارة بالأمور المبهمة، أما الأمور الواضحة، الأمور مثل الحج، تستخير في الحج؟ لا. تستخير في الصلاة؟ لا. الأمور الواضحة ما تحتاج استخارة، إنما هو في الأمور المبهمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أراد الشخص أن يستخير الله عز وجل، فهل لا بد أن يصلي مع الدعاء أو يكتفي بمجرد الدعاء دون صلاة؟ لا، مع الصلاة، الرسول أرشد إلى هذا، فليصلي ركعتين وليقل بعدهما كذا وكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يسأل حفظكم الله، يقول: دعاء الاستخارة، صلي ركعتين من غير الفريضة كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يسأل يقول: دعاء الاستخارة هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ بعد السلام، مو قبل السلام، بعد السلام. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا كان بعد السلام، فهل يرفع يديه عند استخارته؟ لا بأس بذلك، الأصل رفع اليدين في الدعاء، إلا ما ورد أن الرسول دعا ولم يرفع يديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وصف الله عز وجل بأنه قديم أو بأنه أزلي، هل هذا وصف وارد؟ هذا إخبار، ما هو وصف، هذا إخبار وليس وصفا. تخبر عن الله بأنه قديم أزلي، ما تقول قديم فقط، قديم أزلي، لا بداية له سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: هل يصح نفي، ولكن الله سمى نفسه بالأول، الرسول سمى الله جل وعلا بالأول، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم. وكذلك بدل القديم قال الأول. نعم. وكذلك حفظك الله، يسأل فيقول: هل يجوز نفي الجسم عن الله عز وجل؟ الجسم لا يثبت ولا ينفى، لأنه ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس في كل عمل يعمله يقوم بالاستخارة، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر، ففي كل عمل ويكثر من هذا. الاستخارة في الأمور المهمة، أما الأمور البسيطة ما تحتاج إلى استخارة. نعم. الأمور المهمة المبهمة اللي ما تدري وين الخيرة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ يعني معبود، الإله معناه المعبود بحق، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله عز وجل أنه علم الأسماء، علم آدم الأسماء كلها، هل هذا التعليم ورد بأنه في لغة معينة كاللغة العربية مثلا؟ ما لم يبين هذا، في لغة فهمها آدم عليه السلام. وهل تقول أن آدم تكلم العربية؟ ما ندري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفلاسفة وعلم الفلسفة، ما حكم تعلم هذا العلم وما معتقد أولئك؟ لا يجوز تعلم الفلسفة، لا يجوز تعلم الفلسفة. الشريعة والحمد لله غنية وكافية، لا نحتاج إلى الفلسفة إلا من باب الرد على الفلاسفة. إذا بغيت ترد عليهم فلا بد أن تتعلم ما هي الفلسفة وما هي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ نعم، يعني الله أعلم، أنا ما عندي يعني ما عندي معرفة لهذا اللفظ، إنما هو وارد وصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة ولا يحضرني معناها الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم استفادة المسلم من الكتب التي تكتب حول تدبر القرآن وتدبر بعض آياته والتي بدأت تخرج في هذا العصر؟ من أين خرجت؟ خرجت من علماء ولا خرجت من متعالمين ومتخرصين؟ ينظر إلى رعي المؤلف من هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة لأذان الجمعة الأول، هل يتابع المؤذن في هذا الأذان؟ نعم، أذان شرعي من سنة الخلفاء الراشدين فيتابع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصيام يوم عاشوراء وصيام يوم بعده، يقول هل صحيح أن صيام هذا اليوم وهو يوم الحادي عشر هو أمر منكر؟ لا، هذا في الحديث صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله إن صيام عاشوراء على ثلاثة أنواع، أكملها أن يصوم عاشوراء ويوما قبله بعده، هذا أكمل. الثاني أن يصوم يوما قبله. الثالث وهو الأقل أن يصوم يوم عاشوراء فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول إذا قنت الإمام في الفجر كل يوم فهل نتابعه في هذا القنوت؟ نعم تابعه. نعم. انتهى، وفقك الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.